من أهم الآيات اللي ربنا دلنا بيها على منهج الحياة الطيبة للي عايز يعيش في الدنيا دي حياة طيبة هي قول المولى عز وجل: فاصبر صبرا جميلا. المؤمن بين حالين في حياته، يا نعمة فبيشكر ربنا عليها، يا ابتلاء ونقمة فبيصبر عليها، فهو ما بين الشكر والصبر، فالصبر نص الدين. الصبر على ايه؟ الصبر على ثلاث حاجات. واحد، الصبر على طاعة ربنا. طاعة ربنا محتاجة صبر. حفت الجنة بالمكاره، عاوز تصلي محتاج صبر، انك تقوم قيام الليل محتاج صبر، انك تصوم محتاج مشقة الصيام صبر، الحج كله مشقة صبر، ان كلها العبادات تبر والديك عند الكبر محتاجة صبر لان عبادة فيها مشقة. فالصبر على الطاعة ادي واحد. اتنين، الصبر عن المعصية. اصبر اني اعصى ربنا، اغض بصري عن الحرام محتاج صبر، ان انا ما ردش الاساءة باساءة محتاجة صبر. لا، انت محتاج تصبر عن المعاصي والفتن اللي موجودة دي كلها محتاجة صبر. خلاص. تالت حاجة، الصبر على اقدار الله المؤلمة. تصبر بقى على القضاء والقدر، وتيجي بقى حتة بلوى من هنا، شوية مرض وظلم ظالم مش عارف ايه، كل ده نوع من الصبر، انك تصبر وترضى كده وما تجزعش. تقول لي طيب ماشي الصبر ده حلو، اقول لك بس على فكرة مش هو ده الصبر اللي ربنا امرنا بيه. ربنا قال لنا ايه؟ فاصبر صبرا جميلا. ده ايه الصبر الجميل ده؟ مش هو الصبر اللي نعرفه؟ قال لك لا، الصبر الجميل زي ما اهل العلم قالوا ليه تلات اركان الصبر الجميل. قال لك حبس اللسان عن الشكوى، وحبس القلب عن التسخط والتضجر، وحبس الجوارح عن فعل ما يغضب الله، زي شق الجيوب ولطم الخدود وشق الجيوب والحاجات دي كلها. حبس اللسان عن الشكوى، تقعدش دايما تشكي تشكي تشكي. انا عايزك تجرب تبطل تشكي حالك للناس، جرب ما تشكيش، اشكي ربنا بس. زي سيدنا يعقوب ما قال، انما زي ما سيدنا يعقوب ما قال لنا، انما اشكو بثي وحزني الى الله. انا بشكر ربنا بس، بشكيش للناس حالي. يا عم هتشكي للناس هيعملوا لك ايه؟ هيتصعبوا عليك شوية ويعيني ومش يعيني. اشكر ربنا، هو الوحيد اللي بايده انه يكشف الضر عنك. ما هو ده حال الانبياء والصالحين. سيدنا ايوب قعد في البلاء، ربنا ابتلاه بكل انواع البلاء 18 سنة، عمل ايه؟ ما اشتكاش لحد، مفيش ولا الكلمة تغضب ربنا 18 سنة، كان بيشكي حاله بس لربنا. سيدنا يعقوب ربنا ابتلاه بفقد ولاده الاتنين وفقد بصره، وفي الاخر قال ايه؟ اشكو بثي وحزني الى الله. سيدنا محمد كان لما اذا حزبه امر جات له شدة ومشقة كان يقعد يشكي حاله لده ويقول له شفت اللي حصل لنا وشفت اللي جالنا وشفت اللي عمل لنا. لا، كان يعمل ايه؟ كان صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، كان اذا حزبه امر، يعني شق عليه امر، فزع الى الصلاة. ام صلى عشان يشكي حاله لمين؟ للناس؟ لا، لربنا. هو ده الصبر الجميل اللي ما يخرجش من فمك الا الكلمة الطيبة، اللي زي ما النبي قال: ان القلب لا يحزن والعدم والعين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. الصبر الجميل. عارف لو جربت تعيش من غير شكاية للناس، تعالوا تجربة والله نعملها. اقعد مثلا وليكن أي فترة كده معينة، أقول أنا هقعد فترة قد كده مش هشكي حالي لأي حد، أي حد هيقول لي عامل إيه هقول الحمد لله مش هشكي له حالي. والله حالك كله يتبدل، حياتك كلها تتغير، طول ما أنت بتشكي حالك لربنا بس الدنيا كلها تتغير. فاصبر صبرا جميلا. تقول لي ايه اللي يعيني على الصبر؟ ثلاث حاجات. واحد، عينك على الثواب. واحد، عينك على الثواب والاجر، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اتنين، ان انت عارف ان البلاء ده جاي لك من عند ربنا، ده اختبار ربنا بيختبر بيه صبرك، هتصبر ولا لا، ده اختبار فلازم تنجح في الاختبار. ثلاثة، اطلب من ربنا دايما انه يصبرك، انما الصبر بالتصبر. فاصبر صبرا جميلا.